أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه الآيات من سورة الصف، وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الكثير، وأولها سبح لله. وقلنا غير ما مرة أن سبح هذه استعملت في القرآن وفي هذا بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ الأمر وبلفظ المصدر، كل موجود. سبح، يسبح، سبح، سبحان، وهذا كله معناه تنزيه الله عن الشيء الذي لا يليق بجلاله وعظمته، نعم، من الشريك ومن الصاحبة ومن الولد ومن الند وغير ذلك. فهذا ثم القرآن ذكر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو العمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وننال في ذلك الأجر العظيم؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة، ومنها أولها يعني: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية التي نحن ابتدأنا درسنا في هذه الليلة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا. وغير ما مرة قلنا: يا أيها الذين آمنوا، هذا لا يوجد في الصور المكية أبدا، مع أن الصورة المكية كثيرة، فلا يوجد في صورة من صور المكية يا أيها الذين آمنوا، ما يوجد الذين آمنوا إلا في الصور المدنية. والصور المدنية يعني قليلة بالنسبة إلى الصور، لكن فيها الأحكام. أولا صور كبيرة وطويلة كالبقرة وكال عمران والنساء والمائدة والتوبة وغير ذلك يعني. وهذا الجزء كله تقريبا من الحديث إلى التحريم كل صور مدنية، يعني شيء غريب يعني. وفي مرات فين تشوف بين سورة وسورة فين حتى تجد ايه سورة مدنية. فقال: يا ايها الذين، ناداهم باسم الايمان، وهذا شيء عظيم. ما ناداهم ايها الناس، الناس يدخل فيه الكفار والجميل ابدا. نعم، يا ايها الذين، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ وهل هنا يعني الاستفهام هذا استفهام تقريري، يعني تحب أن أدلكم على شيء يعني ينجيكم من عذاب أليم؟ ما في شك المؤمن يحب. هم اللي سألوا رسول الله: أي عمل يقربنا إلى الله ويوصلنا إلى الإيمان ويوصلنا إلى الجنة وإلى كذا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. تجارة تجارة إيه؟ معنوية، يعني تجارة أحسن من التجارة في الدنيا. تجارة الدنيا مثلا مرات يخسر، كم من تاجر خسر؟ كثير، مش واحد ولا اثنين. لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى يعني رابحة في المية ألف، كمان مية. فلذلك هذه التجارة، إيش التجارة؟ هذا الإيمان بالله، نعم، والعمل الصالح والصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، هذا كذلك. ومع ذلك الجهاد، الجهاد في سبيل، فإن الجهاد في سبيل الله. وهو جاء في آية من آية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية في سورة التوبة، نعم، براءة. إن الله اشترى، الله يشتري من إيه؟ من عبيده. وهذا تمثيل يعني، وإلا العبيد هم من عبيد هذول، لكن شرم أنفسهم وأموالهم. أنفسهم يعني يدخل في الجهاد ويجاهد، وقد يقتل وقد يقتل، وهالجهاد كده دائما ما فيها لا يمكن يعني دائما يكون انتصار. ولذلك حصل لنا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة بدر انتصروا على الكفار وعلى المشركين وقتلوا 70 وأسروا 70. وفي أحد لما خالف بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني صارت الهزيمة. فأجل ذلك قال إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيش هو الثمن؟ الجنة. مو شرع يعني ريالات ولا دولار ولا شيء، لا، الثمن الجنة. من مين الشرعين أن لهم الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون إيه في سبيل الله، يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة. وسئل الرسول نعم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه هي العليا. وأما الذي قاتل للوطن ما هو في سبيل الله، الذي قاتل لأجل يرى إنه شجاع وأنه هذا رياء، حتى ما في دعاء. فيقتلون ويقتلون، لابد من هذا. ولذلك حصل الصحابة رضوان لما في غزوة بدر، في بدر ما قتل إلا 13 من أصحاب رسول الله، وفي أحد تقريبا لما حصل بعض المخالفة يعني 70 من الصحابة قتلوا. والرسول كذلك شجع رأسه يعني جاءته فكشة وكسرت رباعيته. ليه؟ لأن الذين خالفوا هذول بس الرسول قال لهم في هذا المكان تقفون، لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أو انهزمنا. فلما حصل الانتصار نعم بعضهم سمع رأى إخوان بيجمعوا الغنائم، قال طيب نحن نقعد هنا. فقال لهم رئيسهم لا تفعلوا هذا. فانتبه ذلك الوقت كان خالد نريد، فكان بذلك سبب الهزيمة. وهذا عشان إيه؟ يتخذ منكم شهداء، ما يكون دائما المسلمون هم الذين ينتصرون على الكفار، في بعض المرات إيه نعم يصير بالعكس عشان ينالوا إيه الشهادة. والشهادة هذه درجة إيه؟ عظيمة جدا. قال الله تعالى عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر رسول الله أن هؤلاء الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كل يوم، وبعد ذلك وتأوي في الليل إلى قناديل معلقة، ويوم القيامة تعود الروح إلى الجسد نعم، وترى من النعيم ما لا يرى. يعني بعد درجة الأنبياء والرسل يكون الشهداء. وهذا معنى ثم قال هل أدلكم على تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. هذه زي ما يقولوا في اللغة العربية تؤمنون بالله يعني جملة خبرية. إيش معنى الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية المتركة يعني هذا بالنسبة لطلبة العلم يعني تتركب من فعل وفاعل، من مبتدأ وخبر، من اسم كان وأخواته وخبر إن، ومن أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. هذه يسمى جملة إيه؟ خبرية. وإيش معنى الخبرية؟ الذي تحتمل الصدق والكذب لإيه؟ بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم. أما بالنسبة للمتكلم إذا كان الله ورسوله صدق في المية ألف كمان أما إذا كان جاء واحد جلنا جاء حضر الأمير أو جاء الملك قد يكون صادق وقد يكون كذاب، ممكن هذا أما الله قال يعني القرآن الذي يأتي فيه يعني القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح فعل ماضي المؤمنون الذين هم هذا إيه؟ مين قالوا؟ الله. هذا إيه جملة خبرية صدق لأنه كلام الله. أما لو واحد قال زي هذه الجملة فعل وفاعل جاء الأمير أو نجح ولدي قد يكون صادق هذا معنى. والشيء الثاني هو الأمر. فإذا هنا هي خبرية لكن معناها إيه؟ آمن. إيش معنى هل أدلك على تجارة تنجيكم؟ تؤمنون بالله معناه إيه؟ آمنوا بالله. وهذا موجود في اللغة العربية، مثلا المؤذن يقول الصلاة على الميت يرحمكم الله، الصلاة على الميت معنى ايه؟ صلوا. ها الصلاة على الصلاة مبتدأ وعلى الميت نعم جار ومجرور خبر، جملة خبرية لكن المراد بها ايه؟ معنى صلوا. فلذلك هنا يقول تؤمنون وتجاهدون، وتجاهدون يعني كمان جاهدون هذا فعل ايه؟ جملة خبرية معنى جاهدوا ولا لا؟ كده معناها في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بالمال وبالأنفس، ودائما في القرآن أكثر ما يذكر يقدم الأموال بعدين يجي الأنفس. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوا هذا السؤال أنزل الله هذه الآية نعم ذلكم خير لكم إن كنتم، يعني هذا خير لكم من التجارة الحسية، وليس معنى ممنوع التجارة الحسية لا، يتاجر ذكر الله يعني في سورة المزمل نعم يضربون في الأرض يبتغون إيه من فضل الله، مش ممنوع، لكن إذا كان دعي إلى الجهاد وخصوصا عينه الحاكم الشرعي يجب عليه يروح، وإذا هجم المسلمون الكفار على المسلمين فيجب على كل فرد. وكذلك الأولاد والصغار لا يخرجون للجهاد إلا بإذن أبويهم، فإن يعني كثيرا من الناس يجوا يعني يدخلوا على بعض الشباب نعم إنكم تجاهدوا في سبيل الله ويكون هو مثلا طالب في المدرسة أو في الجامعة، وقد حصل ذلك هنا في المملكة العربية السعودية أن ناسا يعني ادعوا الإسلام وادعوا الدين وهم ناس طيبين يعني ما نقول عنهم شيء، فيقوم يقول لك لازم أنت تخرج للجهاد، فيخرج للجهاد والجهاد هنا يعني ما هو جهاد الكفار، يعني جهاد مثلا يروح في سبيل الله يدعو الناس إلى الإسلام كالجماعة التغليب هذول، يعني التغليب هذول ناس ما هم سهلين، نحن مثلا واحد منهم يسافر إلى أمريكا على حسابه يعني يبغاله كم؟ يبغاله 10,000 ريال يعني ما هو سهل، يعني نحن ما سافرنا إلى أمريكا ولا يعني قاعدين في البلد، فمثلا لازم هذه الأشياء تكون مثلا الإنسان عنده أبوين، ولذلك يجي رجل يقول يا رسول الله إن أنا أريد أن أخرج للجهاد، فقال هل لك أبوين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، بر الوالدين أعظم من إيه؟ من الجهاد. وهذا بينتبه يعني كثيرا من الناس يعني بيتركوا هذه الأشياء ويدخلوا في أشياء، وهذا يعني رأينا أن بعضهم كانوا طلاب في الجامعة وجوهم هذول الجماعة ودعوهم إلى الجهاد وخرجوا، يروح مثلا يروح في بلاد أفريقيا يروح في يعني عملهم طيب نعم، ولكن يعني كان الأسلوب ما كان يعني، فلذلك نحن الجهاد في سبيل الله متى يلزم؟ إذا دعاه الحاكم أو هجم الكفار على المسلمين، هذا كل واحد يصير خلاص ما في بأموالك ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم من التجارة الحسية، وليس معنى التجارة الحسية كون يبيع ويشتري ويكسب ويربح، هذا جائز تغنى فضلا من ربكم هذا جائز، ولكن إذا حصل مثل هذا مثل لازم إن كنتم تعلمون. طيب إيش الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لنا الذنوب هذه بلاش ده، يعني إذا جاهدتم في سبيل الله وقمتم بأنفسكم وأموالكم والبعض قتل نعم، فهذا يكون يغفر لكم، هذا ما يعطيكم الرب سبحانه وتعالى ذنوبكم. ومعلوم الناس كل واحد يأذن، الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله نعم في اليوم 70 مرة وفي بعض المرات 100 مرة، ونحن يمكن بعضنا العصاة ولا مرة كده. الرسول يقول ويقول في الموقف الواحد يستغفر الله 70 مرة ويدخلكم جنات، ايش الجزاء؟ كمان يدخلكم جنات، جنات اصل الجنات والجنة بستان، لكن هنا المراد بالجنة هنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها يعني يلبسون ثياب خضر نعم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم يعني الخدام إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا. إذا كان إذا صاحب المخدوم هذا يصير كيف كيف يصير شيء ثاني يعني فهذا الإنسان في هذا يعني نعم جنات تجري من تحتها الأنهار. إيه الأنهار هذه؟ أنهار قال ذكر القرآن مما يعني من ماء غير آسن يعني ما يتغير وأنهار من لبن مصفى ونعم وأنهار من عسل مصفى. عسل مصفى ما هو جاي من النحل شيء زي النار يعني هنا مثلا يعني في الدنيا هنا العسل الله ذكر فيه شفاء للناس ودواء يعني مريض حتى أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العسل اللي عندنا يعني في الدنيا هنا نعم هذاك عسل بس ليش الله بيقول مثلا عنب وهذا بس عشان نفهم المعنى يعني عشان نفهم ايه المعنى. مثلا لو الله قال لنا اشياء ما هذا فقال لنا عسل وقال لنا نخيل وقال لنا فاكهة وأب الى غير ذلك عشان ايه نفهم وإلا اللفظ واحد ولكن فاكهة الجنة غير وعسل الجنة غير وماء الجنة غير عشان للفهم الناس تجري من تحتها الأنهار. هذه هي الأنهار ومساكن طيبة مساكن إيه طيبة مو زي بعض الناس يمكن في الدنيا يعيش كل ساكن في غرفة صغيرة ما تشيل أربع أنفار هنا إيه يقول أفخر واحد من في الجنة له قدر الدنيا كذا وكذا مرة فهذا الذي إيه تنافس فيه المتنافس لتنافس فيه المتنافس. أما الدنيا هذه يعني زائر ثم الإنسان في الدنيا لو حصل شيء من الدنيا بعدين يموت. طيب إذا مات إيه إذا مات يعني يتبعه ثلاثة أشياء مثلا أهله وماله وعمله بعدين الأهل والمال يرجعوا ويبقى إيه العمل أبدا يعني حتى فراش ما في ما في أحد يعني يجوز له أنه يقول عشان هو أمير ولا حاكم ولا وزير لازم يجيبونه مرتبة يعني في القبر لأنه إذا ما حط إذا ما سأله ما دفنه بعدين يعفن خربان يصير بعدين الناس يشردوا من إيه منه بقى. فهو أحسن له إيه أمر الله يعني لو واحد قال أنا ما أدفن أبوي ده خالد بعدين بعد يومين إيش يصير يعفن ويخرب له البيت حقه كله والناس كلهم يموتون. الله وعد كده كل نفس ذائقة الموت ما في واحد ما يموت. الأنبياء ماتوا صلوات الله وسلامه فإذا الباذين فالأمراء والحكام وكلهم هذول كل نفس ذائقة الموت أبدا في جنات عدن جنات عدن يعني جنات إقامة عدن معناه إقامة. مرات يقول جنة الفردوس والفردوس أعلى الجنان ولذلك سأل الواحد لو سأل اللهم جنة الفردوس ما في شيء لكن ما يتعدى في الأدعية يقول اللهم ارزقني الجنة التي فيها صفة كذا وكذا عن يمين باب الجنة هذا من التعدي في الدعاء. والإنسان يسأل الجنة ونعيمها أما يسأل الجنة لصفتها كذا وكذا هذا من التعدي في الدعاء ولا يجوز لنزهاء. ومساكن في جنات ذلك الفوز العظيم هذا الفوز الذي يظفر في الآخرة بالجنة وينجو من النار مو الفوز الذي يحصل الآن دنيا يصير عنده ملايين الملايين بعدين يموت ويأخذها أولاده وأهل الورثة وسيسأل عن كل قرش نعم من أين اكتسبه وفيما أنفقه مو في الملايين. ولأجل ذلك جاء في الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائها بنصف يوم والله ذكر وإن يوم عند ربك نعم كألف سنة مما تعدون يعني الفقير إذا صلى وصام وهذا ومات يحاسب على هذا، ما عنده أموال ما يسأل، يدخل الجنة ويتنعم سنين. هذاك سيسأل عن كل قرش من فين جبته، ها هذا الفقراء يعني، وإلا هذا فلذلك. فإذا كان من طريق شريف ما في شيء، ها رجل ورث مال نعم، أو باع واشترى وكسب، ما في ربا ما في شيء خلاص. ولكن إذا كان في ربا وفي هذا سيسأل عن هذا وسيحاسب. فلأجل ذلك هذا، فالناس لما نزلت هذه الآية وطلبوا الصحابة أن الله يبين لهم يعني العمل الذي يدخلهم الجنة ويرفع قدرهم، بعضهم ما أدى، مثلا بعض الناس، والبعض أدى. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، في غزوة أحد مات يعني استشهد بعض، في غزوة أحد استشهد بعض الصحابة، ها 70 من الصحابة، منهم حمزة رضي الله تعالى عن رسول الله، ومنهم جابر، ومنهم والرسول كذلك حصل له يعني بعض الأذية، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يعني يخرج منه الدم. والناس الأولين يعني ناس يعني على الفطرة، وكانت بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني ما عندهم أشياء يعني ميكروفون ولا في حصير، الحصير هذا حرقوه وهذا حقه يحطوه في الايه في الجروح ويتعافى. ونحن رأينا هنا في المدينة قبل يصير الطب هذا، واحد ينتقش يحطوا له بن في في في ويتعافى، ما في لا يروح للطبيب ولا شيء، انه ما في هذا الموجود عندهم. ها الرماد هذا انت الفحم اي كمان عندنا هناك يرقي شرح، اي هذا هذا ما هذا دحين هذه فاطمه هي ما هي طبيبه ولا شيء، ولا بد هي شافت الناس اللي في ذلك الوقت كذا يسوا الناس على، والان الاطباء ومدري ايه، ولكن برضه يعني يكفي من النعم العظيمه. المراه تلد نفسها لحالها، او امها معها، او هي تكون في البر ترعى الغنم وتضع وتشيل ولدها. الان بعد ما تقدم الطب العظيم هذا يعني 70% من الذي تلدنا بالقيصريه. يعني كل اسبوع كل شهر ايه بصوره ما عرفت الناس كان لان الاشياء باسبابها، لانه مثلا اعتماد على هذا، يعني لما يعتمد على الطبيب هو هذا اللي، والا لو اعتمد على الله سبحانه وتعالى. لانه راينا يعني في الباديه مراه تكون ترعى الغنم خلاص تلد وتشيل ولدها وبعد ذلك تجي دحين في ايه هي قبل لا يدخلوها المستشفى تقعد شهر او شهرين. ليس معناه انه ممنوع هذا يروح يقعد على الاشياء القديمة، لا الان يستعمل هذه الالات، نعم من نعم الله زي هذه الالات الحديثة اللي وجدنا، ويخلق ما لا تعلمون، جنات عن ذلك الفوز، وأخرى تحبونها، كمان أخرى غير هذا تحبونها، إيش نصر من الله، والله قال وكان حقا علينا نصر، إن تنصروا الله ينصركم، هذا زي ما يقول إن تنصروا الله ينصركم، هذا فعل الشر، وينصركم هذا جواب الشر أبدا، وكان حقا علينا، وحق إيه؟ حق تفضل الله، ما في واحد له حق على الله سبحانه وتعالى ابدا، انما هو حق اوجبه على نفسه، زي ما قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا، يعني ما يمكن الله يظلم انسان مؤمن يدخل النار، هذا مستحيل، هذا واحد كافر يدخل الجنه هذا لا ما يمكن ابدا. ربنا ينصر المؤمنين. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه بدر كانوا كم 310 يعني ما غلوا، وقريش كانوا 1000 ومعلوم أن الإنسان ما يعرف يعني جيش العدو ها، فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسروا أسير من كفار قريش ها، فسألوه كم أنتم، لأن الألف يبغى لهم إيه يعني زي الجند زي دحين في الحروب هذه يكونوا لهم الطعام والأكل والفطور ولا كم قال كل يوم نذبح يعني 10 من الإبل. العربي يعرف 10 من الإبل معناه كل ناقة يأكلها 100 نفر. الرسول عرف بهذا، وإلا هو ما يعني سأل واحد قال إنه كذا. ولذلك يعني والحرب خدعة، يعني لازم الحرب خدعة، يعني لازم قد يتظاهر الإنسان بالانهزام ثم بعد ذلك يهجم هجوما يعني قويا على الكفار. وفتح قريب ولذلك المسلمون الذين كانوا في مكة وكانوا في المدينة هنا وصلوا إلى الصين. فين مكة والمدينة إلى الصين؟ بإيش وصل؟ بالطائرات؟ لا يسير، بالإبل. حتى يعني الخيل ما يمكن تروح إلى لأنه هذا. وقد يعني رجل سافر إلى تلك من المسؤولين في المملكة العربية السعودية يقول طائرات الحديثة هذه من الرياض إلى باكستان يمكن 6 ساعات، وبعدين أدري أخذوا يمكن 10 ساعات إلى الصين طائرات. إذا الصحابة ربنا يمكن طوالهم الأرض وصلوا إلى هذه وفتح قريب وبشر المؤمنين. والله ذكر بشر المؤمنين يعني بالنصر وبالتأييد. فلذلك المؤمنون انتصروا على الكفار وهم يعني قلة عدد مع يعني ما هم على أبدا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، برضو عاد ناداهم باسم الإيمان، كونوا أنصار الله. أنصار الله يعني كما قال عيسى ابن مريم للحوار. وعيسى ابن مريم معروف أن هذا يعني معجزة من المعجزات، أن الناس كلهم يولدون تقريبا نعم بأب وأم، وعيسى هذا جاء بأم بدون أب. والله ذكر قصته في سور كثيرة في مريم وفي البقرة وفي غير ذلك، وذكر يعني كيف هذا عيسى ابن مريم إن عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، فآدم خلق من تراب، عيسى كمان خلق من أم بدون من الله على كل شيء قدير يعني. والناس الآخرين ولدوا من أب وأم، كل البشر الموجودين كونوا أنصار الله يعني تعينوا. كما قال عيسى مريم للحواريين، الحواريين معنا أنصار وأتباع عيسى عليه السلام. ومعلوم أن عيسى يعني بعث نبيا ورسولا ودعا قومه، وكان كل الأنبياء يعني يبعثون على 40 إلا هو كان أظن 33 33 حتى يعني بعد ذلك وناس أسلموا به واتبعوه. والحواري معنى الأنصار الذين ينصرون الإنسان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبور، وحواري الزبور الزبير حواري الزبير الذي الزبير بن العوام التي يعني من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون يعني الخواص حقونه مثلا وأصحاب رسول الله الذين كانوا مثلا مهاجرين والأنصار كذلك كانوا أنصار. فإن الأنصار نعم بعدما الرسول جلس في مكة 13 سنة ولم يستجيب له إلا القليل، حتى هاجر أصحاب الرسول إلى الحبشة مرتين، ثم جاء أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة نعم العقبة الأولى في سنة، والعقبة الثانية وبايعوا رسول الله إذا جئت إلى بلدنا نحن فننصرك ونؤيدك نعم ونمنعك من كل ما نمنع به أولادنا وأهلنا. وبالفعل وفى إيش الأنصار بذلك. فلما هاجر الرسول إلى هذه المدينة نعم نصر الرسول وأيدوه، حتى أن الرسول لما آخى بين الأنصار كل أنصاري مع رجل من المهاجرين أخوه حتى يرثه. نعم، فكان الأنصاري يقول لي أخونا المهاجر هذا، شوف أنا عندي زوج لي زوجتان، شوف انظر أنت الذي تحبها منها، فأنا أطلقها وبعد ما تعتد وانتهي عدتها تتزوجها. فيقول بارك الله فيك، طيب أنا عندي مال 50، أنت 25 وأنا 25، ما عندهم ملايين ده، ما في شهادة. الواحد نحن نعرف زمان واحد عنده 300 ريال يمكن ساي دكان في المدينة هنا، الدكان يستأجر بعشر ريال بخمسة عشر ريال. دحين الديكور حق الدكان بكم؟ مال قد ايه كثرة الديكور بس لحاله. ثم يقول في هذا، اسمعوا يا اخوان، انصاري قال الحوار نحن انصار الله، فامن الطائفه من بني اسرائيل. ايش معنى اسرائيل؟ معنى عبد الله. مين هو اسرائيل هذا؟ يعقوب عليه السلام، ابو لايه؟ ليوسف عليه السلام. هذا ولذلك سال الصحابه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مين هو ذا الكريم ابن الكريم؟ هو نعم يوسف، فان يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. هذا اكرم انسان. والله شوف اذكر، وهذا الرجل الطيب الذي هذا يعني يبتلى ابتلاءات. نعم، اول يباع عبدا ويتهم في اخلاقه، لكن الله حفظه ونجاه من ذلك. وهذا في ايه؟ في نص السورة هذه، سورة يوسف يعني. وناس مجرمين مجرمين يكونوا خارج السجن، وناس طيبين يعني يوسف هذا نبي ابن النبي ابن النبي. هذا امتحان، فلذلك الدنيا امتحان. الرسول صلى الله عليه وسلم في افضل منه؟ يؤذى يعني الصحابة. فالأذايا وهذا الامتحان في هذه الدنيا، وهذا يرفع درجات إيه؟ المؤمن يعني. قال نحن أنصار الله الحواريين. فآمن الطائفة من بني إسرائيل يعني الحواريون هذا. والسبب في ذلك أن عيسى عليه السلام لما دعا قومه ومرهم بعبادة الله ونهاهم وحذرهم وجلس معهم، بعد ذلك يعني كأن يقول خرج على الحواريين هذول الخواص حقونه. نعم، بعدما اغتسل وآثار الماء ينزل منه الذي من الغسل، فقال لهم من يجعل الله يعني صورتي على صورته؟ نعم، فيقتل هو ويكون إيه؟ نعم رفيقي في الجنة للحواريين الخاص. فقام ولد شاب، نعم شابا، فقال أنا، فقال له لا اجلس. ثم كمان عادها مرة ثانية برضو هذا الشاب قام، ثم عادها مرة ثالثة فقال له أنت. وبالفعل نعم رفعه الله إلى الجنة. نعم، وجاءوا اليهود وأخذوا ذلك الذي على صورته وقتلوه، والله قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن ايه شبه لهم، ولم يقتل ايه هذا. وكذلك جاء بعض المسلمين غلطوا فيه، بل رفعه الله رفع قدره وإلا هو مات، وهذا أبدا ما مات عيسى. كل الأنبياء الذين سبقوا من لدن آدم ومن لدن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا، مين اللي باقي الآن في ما حي؟ هو عيسى عليه السلام، وسينزل في آخر الزمان نعم في هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله لا بشريعته يحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل مخلوق وإلا الآن لم يمت. وأما الأنبياء يكون كلهم قد ماتوا والأنبياء كثيرون وقد جاء ذكرهم في كتاب الله رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك والرسل الذي قصهم علينا في كتابه 25 رسول 25 رسول نحن نؤمن بهم كلهم إجماع ونؤمن بهم ولكن نتبع مين؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فنصلي الصلاة التي صلاها أمرنا رسول 5 صلوات من كل يوم وليلة ونؤمن بالله والملائكة والكتب وهذا ما نؤمن بالشرائع وهذا فيه غلط يعني من كثير من الناس المتعلمين والمثقفين يقولوا أن الأديان السماوية 3 دين الإسلام 1 والدين اليهودي 2 ودين النصارى 3 حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقولوا النصارى إخواننا ما هم إخوان النصارى إذا كان في وطننا وفي مجتمعنا يسمى مواطن يسمى مواطن أما أخونا لازم ما هو نصراني ولا يهودي أبدا إنه مواطن فإذا كان نحن مثلا دخلنا في بلدنا أو دخلنا إلى بلاد الإسلام الآن يوجد نصارى ويوجد هذا فهذا لازم نحسن إليهم وحتى مثلا الإنسان إذا كان يعمل مثلا الآن في شركة من الشركات فيها أجانب نصارى فإذا جاءوا وصب القهوة يصب لهم ما يقول هذا النصارى أنا أعدائي وصبت له قهوة بس لا يسلم عليه لأن الإسلام نهى حتى موسى الرسول لما كتب لهذا السلام على من اتبع لهم ما نسلم عليه لكن لا بأس أن نقابلهم مقابلة طيبة ما نسلم عليهم ونجلس معهم وإذا كنا مثلا زملاء يعني فلذلك يعني المعاهدين هذول ما يجوز التعرض لهم ما يجوز التعرض زي هذه الحادثة اللي وقعت في الرياض يعني غلطانين هذول وكانوا هم شباب يعني أنا رأيت بعض صورهم اليوم في إحدى الجرائد حقتنا البعض منهم يعني يعني تقريبا ما في واحد منهم وصل 30 معناه غرروا يعني وما أظن كمان عندهم تعليم يعني فلذلك يعني غلطوا هم في التعدي على فآمن الطائف بني وكفر الطائف ولذلك الآن يعني الأولين آمنوا اليهود الآن أعداء لعيسى عليه السلام حتى يقولوا في كلمات نحن ما نقدر نقولها لأن هذا عيسى ولد بأم بدون أب اللي يولد بأم بدون أب إيش يصير خربان هذا نحن هذا نبي ده الله يقول عنه ليه عشان يبين الله إن الله على كل شيء الذي خلق آدم من التراب والله جاء في كن فيكون يعني ما يحتاج معالجة الرب ما يحتاج مثلا لو أن أميرا أو ملكا في مملكته نعم وعنده مطبخ والمطبخ هذا يقدم له الطعام ويقدم له الشراب لو يوم من الأيام أضربوا على هذا إيش يسوي يروح مطعم ولا يدخل المطبخ بنفسه يطبخ ما في كن الماء أيتها الماء إذا أنزلي هذا ما في لكن الله ذكر يعني أنزل علينا مائدة من السماء طلبوا من الله أنزل عليهم مائدة من السماء فيها من أنواع الطعام الله لأنه هو رب وهذه أشياء يعني رأيناها دائما وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدو ولذلك كان بني إسرائيل المؤمنين انتصروا على الكفار وعلى فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين وكان بني إسرائيل كده ولكن بعد ذلك خربوا يعني جدا خصوصا اليهود يعني أعداء الإيرس والله ذكر يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقالوا عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى المؤمنين وأما ودحين النصارى برضو خربانين كلهم إنما نحن يعني إذا كانوا في بلادنا لا يعني نؤذيهم ولا هذا يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.